الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في وضوء الجبيرة، وتقدم الحديث عما إذا كان على بعض أعضاء الجبيرة على بعض أعضاء الوضوء جبيرة من جهة جرح أو قرح أو كسر، وقلنا بأنه إن أمكن نزع ذلك بدون ضرر أو إيصال الماء إليه ولو بالغمس أو بالصب الكثير تعينه، وهذا يعاد وضوء عادي بعد مو وضوء جبيري، واضح؟ وأما إذا كان وصول الماء أو النزع ضرريًا فحينئذ تنتقل الوظيفة إلى غسل ما يمكن غسله والمسح على الجبيرة. وقلنا بأن هذا الحكم وإن كان على خلاف القاعدة، من جهة أن القاعدة بمقتضى الآية الشريفة فلم تجدوا ماء الذي يفسر بعدم تمكن من الماء كما سيأتي، مقتضى القاعدة حسب هذه الآية الانتقال إلى التيمم، إلا أن روايات في المقام دلت على أن الوظيفة في مثل ذلك هو الوضوء الجبيري، بمعنى غسل ما عدا الجبيرة والمسح عليها. والروايات التي تدل على هذا الحكم بعضها وارد في القرح وبعضها وارد في الكسر والجرح كما سنقرأ. الرواية الأولى التي تقدمت الإشارة إليها كانت عبارة عن صحيحة الحلبي الذي سئل الإمام الصادق عليه السلام فيها، من وينقلها الحلبي، سئل الإمام عليه السلام عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك إلى آخر الرواية، فقال عليه السلام إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. كنا مفهومها مع عدم الأذى يتعين ماذا؟ النزع أو الإيصال. على كل حال هذه تدل على أنه في موضع الأذى، في مورد الأذى، وظيفة المسح على الخرقة. هذه الرواية وردت في القرحة أو نحو ذلك. بقي لنا أن نستفيد هذا الحكم أيضا وين؟ في الكسر والجرح. تعال معنا إلى الرواية الثانية التي تقدمت الإشارة سندا ومتنا بالأمس الإشارة إليها، وهي صحيحة ابن الحجاج عبد الرحمن، حيث سأل الإمام عليه السلام عن الكسر، عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة. سلام عليكم. كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة؟ يعني هم سؤال عن الوضوء وهم سؤال عن الغسل، هذا يفيدنا لأن احنا كلامنا الآن في الوضوء، لكن هذا احتفظ به بعدين ينفعنا في الغسل. ومن جهة أخرى أيضا السؤال عن الكسير وعن من به جراح، عليه جراح. قال عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث. هذه بمقتضى إطلاقها تدل على أنه لا يلزم المسح على، لأن الإمام حدد الوظيفة به، يعني سواء مسح على الجبيرة أو لم يمسح وشنو، ما دام غسل الأطراف كافي. خب حينئذ، وهذه واردة قلنا في الكسر مضافا إلى أنها في الغسل وارد، لكن إذا أردنا أن نضع هاتين الصحيحتين أمامنا نجد أن إحداهما مطلقة يعني سواء تمسحت على الجبيرة أو لم تمسح، وظيفتك هذه الرواية السابقة صحيحة الحلبي لا مقيدة بما إذا مسح على الجبيرة. قانون الإطلاق والتقييد إذا أمكن لنا أن نحكمه النتيجة تصير في جميع هذه الموارد الثلاثة ماذا؟ وظيفة المسح على الجبيرة وبه يتم المطلوب. خب يبقى من جانب آخر المذكور في المتن هو المسح على الجبيرة، خب بنحو يستفاد من المتن أو ما يراد إثباته هو المسح على الجبيرة مو فقط في مواضع الغسل، ما جاي أقول غسل، بل حتى مواضع المسح على الرأس مثلا على الرجلين. خب هذه هاتان الصحيحتان لم تردا في كون الخرقة الجبيرة على مواضع المسح، وشلون نستفيد؟ لذا يمكن أن نستعين بقانون الأولوية، حتى هو إذا موضع الغسل عليه جبيرة يكفي المسح، فمن باب أولى موضع المسح. لذا قال وإذا كان، ما أردق للرواية شفتوها، وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، أعبر الرواية مطلقا يعني وغير دال على مسح موضع الجبيرة، كافي فقط الغسل، غسل غير موضع الجبيرة، إلا أنه قابل للتقييد بما ذكر يعني بصحيحة الحلبي. ما يقدر شيخنا يصير إشكال إذا كانت الجبيرة لتمام الأرض مثل الرجل، هذا لازم يفرض بالبحث مستقلا. إذا ما مسحنا عليه ما سقط الغسل، إذا ما مسحنا يعني هذا شنو؟ قال لعله الإمام ناظر إلى مورد السؤال، مورد السؤال إذا كان بعض العضو عليه جبيرة، أما إذا كان سائل السائل جميع العضو قد كان يقول له كله مسحة وقد يقول له تيم. بس احنا نكون فقراء محتاجين معوزين الى مورد هذا البحث، انه اذا تمام العضو كان به جبيرة، او اذا اكثر الاعضاء استوعبت الجبيرة معظم الاعضاء كما بعض الفقهاء يفتي يقول اذا معظم الاعضاء وظيفة التيمم. والروايتان وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلا أنه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح أيضا. ثم إن المذكور، هذا أشرنا له أقرأ، ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وإن كان هو القرحة إلا أن الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها. هذا أنا ما ذكرت، عفوا، السؤال أنه هذه للقرحة، خب والصحيحة الثانية، خب عليكم السلام. هسه سؤالين أنا أسألكم، سؤال أول إذا كنا نعيش نحن والصحيحة الأولى شنو نحكم، شنو نفتي، شنو نكتب بالرسالة العملية مالتنا؟ السؤال عن القرحة. إيش قلت بالأمس؟ أو نحو ذلك. هذه أو نحو ذلك إذا رجعناها للقرحة عطف على القرحة تنحل المشكلة، بس طبيعي لازم نسوي الكسر نحو القرحة. إيه يعني لازم نقول أكو فرد شيء اللي يوجب ضرر إيه هسه هذا يحتاج إلى جرة ثقيل، ما أدري يعني بصعوبة بسهولة بكذا. أما إذا أرجعت أو نحو ذلك على الذراع الأمر مشكل حينئذ فهم عدم الاختصاص. لا الإمام بذيك قال يغسل أطراف الجبيرة في القرحة ويمسح على الجبيرة، أما إذا كسروا كذا لا وظيفته فقط غسل. يمكن مثل الجرح المكشوف، كما سيأتي قضايا تعبدية ما أدري شنو. فلا بد من إلغاء الخصوصية بطريق وآخر حتى حينئذ نتعمم. وإذا قلت خب خلي اللفق من الصحيحتين واحدة واردة بالقرحة أو واحدة، وهذا صعب التلفيق قانون الإطلاق والتقييد مشكل راح يصير، لأن واحدة موضوعها القرحة إذا ما فهمت أو نحو من نحو أو ذلك من عفوا من أو نحو ذلك ما فهمت الخصوصية، واحدة واردة بالقرحة واحدة واردة بالكسر والجراحة، قانون الإطلاق والتقييد على أي أساس تحكم؟ هم موضوع واحد. فقانون الإطلاق والتقييد فرع ماذا؟ إلغاء الخصوصية في القرحة في مورد الصحيح. ما فكرة واضحة أو لا؟ حتى حينئذ الموضوع واحد، فيمكن لنا أن نحكم قانون الإطلاق والتقييد. جيد؟ أمشي؟ لا، عدم اختصاصه بالقرحة فيعم الكل، فإذا يعم الكل حينئذ قانون الإطلاق والتقييد سهل. استفدنا هذا من الجواب، يعني هذا ممكن من سؤال السائل وليس الجواب للإمام عليه السلام، ما في إشارة الجواب. أحسنتم، جيد جيد جيد جيد. نحويا من الاستفادة، مرة نستفيد عدم الخصوصية للقرحة من أو نحو ذلك، فضم الجواب إلى جيد. الآن ذكرتموني، أنا هذا كان بذهني لكنه شنو الآن غفلت عنه. أو مرة لا نستفيد عدم الخصوصية من الجواب، خلي القرحة قرحة. الإمام جواب عام قال جيد قاعدة، إن كان يؤذيه الماء، إذا الماء بعد عام يعم الكاس والقرحة والجراحة، إذا استفدنا كلها. المهم أن قانون الإطلاق والتقييد لابد أن شنو فرع، يعني فهم. أحسن، عدم الاختصاص بالقرحة وإلا ما يمكن، هذا المقصود. وأما وجوب نأتي إلى هذا ما تشار إليه بعد قليل، أنا أمس ذكرته بس الآن ما أريد سأل أنا أكرره، بعد قليل هو يشار إليه. وأما أنه إذا كانت المواضع المصابة مكشوفة ما مجبرة، حكمنا في الماتن بوجوب بالاكتفاء بغسل، أحسنت، ولا يجب عليك أن تضع جبيرة وتمسح عليها، ولا تنتقل وظيفتك إلى التيمم. طب شنو الدليل على ذلك؟ يقول عندنا بعض الروايات، عندنا بعض الروايات طبيعي، هذا وين؟ في الجرح والقرح. وأما الكاسر لا تقفي الكاسر، لا أولا ليش بالجرح والقرح وظيفتك غسل الأطراف، ثانيا لماذا تنتقل الوظيفة إلى التيمم في مورد الكاسر؟ مو لهسة أنا وأخوة الكسر أخو الأختين أو لاذا قرحة وجرحة جراحة. الجواب أما أن الوظيفة الاكتفاء بغسل الأطراف في الجرح والقرح فلما عليكم السلام، فلما دلت عليه صحيحة ابن سنان. صحيحة ابن سنان هذه يرويها بلي يرويها الكليني عن علي ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عنه، عن يونس بن عبد الرحمن عنه عن ابن سنان قال عن أبي عبد الله قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه الجرح، احنا المطلوب إثباته اش كان الجرح او الجرح والقرح، فأنت لو تنتظر هنا أنا لفظة القرح أيضا تأتي القرحة، وإما أن تعمم الجراحة المن إلى القرحة باعتبار أن القرحة شنو جرح يتمادى أو يتطاول أو يخرج قيح منه، واضح لولا. قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال يغسل ما حوله، بس أنت تقول لي على أنه هذا مين السائل مكشوف مين، ما فرض السائل كون الجرح مكشوفا. نقول هذا هنا أنا إما أن أنت بشم الفقاهة باستظهارك تقول على أنه ما دام السائل ما فارض أنه مجبر هذا الجرح يعني هو مكشوف، أو إذا طريق آخر تقول والله هذه الصحيحة إذا وضعناها يم صحيحة الحلبي نشوف على أنه شنو ذيك في المجبر هذه في النفس يولد لنا عظم إلى صحيحة الحلبي وضعها بجانب صحيحة الحلبي يوجب استظهار أن موردها الجرح المكشوف. يبقى قلنا القرحة هذا بتعميم القرح لل بتعميم الجرح لل. قال وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال يغسل ما حوله إما وإما، إما أو، إما لأن عدم افتراض التعصيب يولد نفسه ظهورا في المكشوف. إذا قلت أنا لا صعب أنا حصول الظهور عندي صعب نقول لك طريق آخر، أو لأن ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك. ثم إن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح دون القرح إلا أنه لا يحتمل الاختصاص به، بل القرح جرح في حقيقته. طبيعي هذا ينحل إلى جوابين، واحد إلغاء الخصوصية بس أنت بعد شوف، واثنين اللي ذكرت أنه القرح جرحون. القرح جرحون هذا بعد السنة نتكلم عنه ذكرنا أي عرفاً عرفاً همات لغة واحدة مو كافي، أو بعد الأول يحتاج شوية إلى كذا أنه إلغاء الخصوصية. شلون نلغي الخصوصية؟ مو جناب شيء يقول على أنه إذا صار البناء نلغي الخصوصية خور كسر خم نلغي الخصوصية. وهنا من الواضح على أنه إلغاء الخصوصية يكون بحسب ما شنو يفهمه الذوق المتشرع العرفي، وأنه بعد تروح عريضة بها القضية. ومثل مثلا المرأة إذا أصاب مثلا أفرض شنو كذا الثوب، نقول الرجل هم كذلك، ماكو خصوصية للمرأة، ما نتعدى للبعير، ما إلى معنى، صحيح أو لا؟ هنا هم كذلك. وبيبقى عندنا الكسر. الكسر ليش أنت مت تتماشى فيه كما ذكرت في القرح والجرح؟ هم تقول يكتفي بغسل الطرف. طبيعي الغسل مو المقصود من عند واحد قد يقول أنا هذا الجرح المكشوف شلون أصب ماكو هذا راح يصيبه وأتضرر، نقول له شنو الغسل مو صب إلا، وهذا واحد من مصاديق تحقق الغسل. أنت يكفي تأخذ ماء هكذا هو هذا غسل، غسل واضح هذا، ولذا مو لازم الصب على وجهك أخذ شيء هذا كافي. المهم تحقيق مفهوم وعنوان الغسل. خب الكسر المكشوف شنو يقول لك؟ إذا القاعدة اشتقتضي، القاعدة اشتقتضي خب المفروض هذا ما يمكن، قاعدة تقتضي التيمم حسب ما نستفيد ذلك من الآية المباركة. فلم تجدوا يعني فلم تتمكنوا، سيبقى دين على أنه فلم تجدوا، على أساس تفسرها فلم تتمكنوا هذا بعدين إن شاء الله، أخذها أصل موضوعي. القاعدة تقتضي الانتقال إلى التيمم، لكن نرفع اليد عما تقتضيه القاعدة بمقدار ما دل الدليل المخالف، والدليل المخالف دل على أنه وظيفتك الوضوء بغسل الأطراف فقط في والكسر يبقى تحت ما تقتضيه قاعدة. قال: وأما وجوب التيمم في الكسر فلأنه تيمم مقتضى القاعدة، إذ مع عدم وجود نص على الخلاف على خلاف القاعدة يجب التيمم عملا بقوله تعالى فلم تجدوا. يبقى شيء وهو أنه احنا فلنستعن بقواعد أخرى بقاعدة أخرى حتى نثبت. يعني في باب القرح والجرح صحيحة عبد الله بن سنان أوجبت علي الوضوء والاكتفاء بغسل الأطراف، هم ما عدنا هذه الصحيحة مو موردها الكسر، في مورد الكسر خل نستعين بقاعدة أخرى من خلالها نرفع اليد عما تقتضيه لآية القاعدة الأصول، وهي قاعدة الميسور. قاعدة الميسور هذه نستفيد من عدها ماذا؟ ما لا يدرك. قاعدة الميسور هذه مذكورة في محله بالقواعد الفقهية بالكذا، مذكورة قاعدة فقهية مدركها همات أحد أمور ثلاثة أو أكثر، هذا بعد الفقيه هو واحدة من هين: ما لا يدرك كله لا يترك، وهنا همات ما لا يدرك كله ما تقدر كله تغسله لا يترك كله تروح للتيمم ائتي به، أو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أو ما أدري بعد شنو ما أدري كذا غير سا أنا بعد الميسور لا يسقط بالمعسور. ما هذه هناك هي نوقشت، ومن خلال النقاش لم تثبت حجية تلك القاعدة، فإذا مو ثابت مو ثابت قاعدة الميسور بعد ما نقدر نرفع اليد، لا نستطيع رفع اليد عن ما تقتضيه القاعدة يعني الآية. إذا ثبت القاعدة إيه؟ أي الميسور بعد الميسور عما شنو؟ إذا تقول والله أنا هذا المقدار كسر أو جراحة هالمقدار ما أقدر أكثر من عنده، نقول لك هذا المقدار كافي بس بشرط أنه شنو يصدق عليه. مو مرة أنت شنو اليد نستجير بالله كلتا اليدين ما يمكن، والوجه ما يمكن، ومسح الرأس واليمنى ما يمكن، تبقى بس هنا أنا بعد ما لا يدرك كله لا يدرك كله قد نقدر، لكن الميسور لا يصدق ميسور عنده. هسه هذا بعد بحث آخر أنه معظم الأعضاء حتى يصدق الميسور أو لا، حتى لو جزء صغير هذا بعد بحث آخر في محله يبحث. قال: بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة، والنص المتقدم وارد في الكسير المجبور. يا نص صحيحة عبد الله عبد الرحمن بن الحجاج ما تقدر تستعين به، تقول والله وارد بالكسير واردة، يقول لك واردة في الكسير المجبور لا الكسير المكشوف كسره عضوه. أحسنتم. قلنا هذا خلاف القاعدة، نقتصر فيها على القدر المتيقن فيما خالف القاعدة. قاعدة تقتضي التيمم لم تجدوا ما أن يصدق، لكن رفعنا اليد في مورد الكسر المجبور، كسر المكشوف هذا بعد لم يرد فيه ما يخالف القاعدة. يبقى عندنا شيء وهو أن مثل القير اللاصق المانع اللي صعب إزالته هذا يتعين معه إذا يمكن إزالته ختجب إزالته، إذا ما يمكن تنتقل الوظيفة إلما قلنا في الماتن إلى التيمم. شنو الدليل؟ يقول لك هو الآية تقول فلم تجدوا، قلنا فلم تجدوها يفسر بمعنى فلم تتمكنوا، وهنا ما يتمكن من الوضوء لأن ما يستطيع إزالة القير، فحينئذ تنتقل وظيفته إلى التيمم. وأما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة، وأما وجوب إزالة الحاجب فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك. هذا ذكرناه، قلنا ما دام يمكن يجب مسح، لكن إن لم يتمكن. وأما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة فلأنه مقتضى القاعدة، التيمم مقتضى القاعدة، لم تجدوا يصدق لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء. جيد، يبقى فرع أخير، وهو أنه هذا صاحبنا أبو القير، قلنا بأنه وظيفته شنو إذا ما يتمكن من الإزالة؟ التيمم. إن كان القير في موضع التيمم يعني هنا أو كان هنا، يجب عليه أن يجمع بين الوضوء، وطبيعي هذا بعد يعد مثل الجبيرة يعد مسح عليه، وبين التيمم. خب شنو الدليل على ذلك؟ نقول هي الحالات لا تعدو عن يعني الواجب، أو عفوا الصورة المتصورة لا تعدو إحدى خمس لعله حالات أو صور. إما أن نقول يتعين فقط وفقط التيمم، وإما أن نقول فقط وفقط الوضوء، وإما أن يقول لا يجب شيء يلا صلي بلا، وإما أن نقول ماذا تسقط الصلاة لا صلي، وإما أن نقول إذا أمكن إبطال هذه الأربعة يتعين وهو الجمع وهو المطلوب. احنا نريد نثبت هذا، نقول خب تعال اذا قلنا بانه يجب فقط الوضوء، خو السيد يزعل يتاذى يقول ليش ما تقول فقط يجب التيمم، فاذا ترجيح بلا مرجح. انا ويا شنو هناك جاي تمسح على اللاصق، هنا ام جاي تمسح على اللاصق شنو؟ فاذا سقط هذا تقول له لا تصلي، الصلاة لا تسقط بحال. تقول له صلي بلا وضوء وبلا هذا، هي الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث لا صلاة إلا بطهور، فما يصير يتعين الخامس، وهو مقتضى العلم الإجمالي، لأن ما تدري أنت وظيفتك التيمم أو وظيفتك. وفي مورد العلم الإجمالي العقل يحكم بلزوم ماذا؟ الفراغ اليقيني ما دمت قد تيقنت من الاشتغال. جيد؟ قال وأما وجوب الجمع في الفرض الأخير فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضم قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال. أنت سويها خمس صور وبعدين أكمل المشوار. جيد؟ بالنسبة للقيد مثلا لأنه دائما الحيلة العرفية، إذا كان نقطة صغيرة عرفي يعني يقول أن هذا يصغل على غسل، فما المانع من غسل؟ لا مو الآية صغيرة احنا العرض حطه بالكشور لا نفهم من الدليل شلون الكر، الكر نفهم من لعل الكر لما نقول 378 جد كيلو، لعل العرف يقول لك إذا ربع كيلو كذا تسامح مولانا الدين سمح. نقول لا هنا دقة حدد، هنا هم فاغسل وجوه وقلنا بلي بعضهم قد بعض الفقهاء يقول إذا رأس أبرى هذا يصدق غسل وجهه، بس تقريبا أكثر أو المعروف بين الفقهاء عدم الغسل. يقول أسباب الغسل ستة، موشي الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة وغسل الميت وغسل مس الميت. خب شنو الدليل على وجوب هذه؟ عندنا صحيحة يرويها سماع، موثقة يرويها سماع ابن مهران، يذكر بها حسب نقل الكليني خمسة من هذه الستة، فيبقى لنا السادس هم لازم احنا شنو بطريق وآخر نثبته. جيد، غسل مس الميت. نقرأ الموثقة وبعدين شنو نتكلم. هذه الرواية هم الكليني يرويها، هم الشيخ الصدوق يرويها أو هم يرويها الشيخ الطوسي. الكليني قلت بحسب نقله ونقله معتبر يذكر 5 من 6، ما يذكر غسل مسل ميت، لكن غسل مسل ميت يذكر الصدوق في نقله والطوسي، لكن الشيخ الطوسي صحيح أوجب الرتق، الرتق بذكر الغسل السادس، إلا أن في سنده فتق ضعيف، هذا ما سوى نفسه. الشيخ الصدوق سنده شنو؟ أوجب الرتق، لكن في نقله أوجب الفتق، بدل وحطلنا ماذا؟ وضعنا غسل مس الميت، لكن شالنا شنو؟ فرد غسل آخر، غسل آخر كما سنشاهد. جيد؟ خب، هذه الرواية يرويها الشيخ الحر العاملي في الباب 1 من أبواب الجنابة. جيد. الحديث رقم 3، يقول هناك محمد بن يعقوب، هذا سند الشيخ الكليني، قلت صحيح معتبر إلا أنه يقتصر فيه على ذكر محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن يعقوب الكليني، محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد مو مهم، ابن خالد أو ابن عيسى كلاهما، عن عثمان بن عيسى رأس أحد 3 رؤوس الواقفة، إلا أنه قيل بأنه رجع آخر حياته، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل إحنا غسل المستحاضة كما سيأتي وين واجب؟ اللي وحتى لما بالتطبيق بالرواية واضح غسل الاستحاضة القليلة المتوسطة 1، خليهم غطايا سيدنا، قول 1 في كل يوم، هذا لأن بيحك كلام، هذا نتركه إلى محله أنه موقعي تويا، لأن قد يختلف موقعية اليوم الأول عن موقعية اليوم الثاني. كثيرة 3 أغسال تجمع فيهما بين تجمع الظهرين بغسل والعشاءين بغسل وتفرد الصبح بـ3. موتي خب، انظر إلى الرواية، قال وإذا وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف، جاز يعني صار تعدت إلى الخرقة، تعدى القطن إلى الخرقة، هذه كثيرة، فعليها الغسل لكل 2 وللفجر غسل، يصير 3. جيد. وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، هاي ناظر إلى المتوسطة. جيد. خب، وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجب، إلى الحديث 174 بهذه الطبعة. جيد. هسه أفرد شيء بين الملوك بيناتنا، واجب هنا موجب، موجب تكليف، وإنما وجوب يعني شرط وضعي، شرط يعني شرط، وإلا يوم القيامة اللي جنبه ما يصلي ما يضربه عصايتين، 1 ليش ما اغتسلت من غسل الجنابة، 2 ليش ما صليت، ضربة واحدة، لكن الساعة تعادل ضربتين نستجير بالله ما علي، ضربة واحدة لما لم تصلي. جيد. خب، ورواه الصدوق، خب أخل أقرأ هذا وبعدين أجي للحر، والمستند في الأسباب الغسل، الأسباب الموجبة للغسل 6، الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت والموت. والمستند في ذلك. أما وجوب الغسل لأحد الستة فللروايات الكثيرة كموثقة سماعة على سند الكلين قريناه عن أبي عبد الله عليه السلام غسل الجنابة إلى شنو وغسل الميت واجب بعد ما أكرر. هكذا روى الكلين. وزاد الشيخ خلنا نرجع إلى الوسائل. ورواه الصدوق بإسناده عن سماع ابن مهران. إسناد الصدوق إلى سماع هكذا الصدوق عن أبيه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن عثمان ابن عيسى عن سماع. ها قلت رتقن. أنا قلت الصدوق رتقن الشيخ سند الشيخ فتقن. حلو هذا السند جميل لكن مع الأسف قلنا شنو قال إلا أن نحوه روى نحوه إلا أنه أسقط قوله الغسل كل يوم مرة. وبقى أن المستحاضة شنو مو واضح حكمها وين الغسل كل يوم مرة في المستحاضة المتوسطة يعني مو كامل الخمسة نقلهن. الاستحاضة وظيفة المستحاضة بشكل تام ما مبين. خب ورواه نجي إلى سن يعني ما بين انه كل يوم يمر هذا لازم نرجع يعني هكذا قال وان لم يجز الدم الكرسوف فعليها الوضوء لكل صلاه هكذا. هسه هذا بعد انا ما راجعت الفقه يعني ما اجل ذهني. المهم نقص فيه جيد ويبقى على انه حسب هذا اللي ذكر ال ال ال, ال, ال بعد نقص في الاستحاضة. خب احنا ايش قلت انا قلت زيد هو قال الشيخ الحر ورواه الشيخ خل اجي هنا وبعدين اقول ما يذكره من زيادة. ورواه الشيخ عن المفيد عن احمد ابن محمد. قلنا هذا منه احمد ابن محمد عن ابيه عن محمد بن يحيى يوم أربعة ساعدوني ساعدكم الله. هو أحمد قلنا شنو أحد أحمدين لو إما منه أو يحيى لو أحمد بن شيخ المفيد لو أحمد ابن محمد ابن الحسن المراد من أحمد لو أحمد ابن محمد ابن حس المفيد ينقل عن كليهما عن ابن الوليد قطعا ينقل عن ابن ينقل أو لا أنا سموه ما أقدر هسا توقفت الآن لكن هذا مو مهم. المراد هنا جزما منه ابن الوليد ابن الحسن ابن الوليد بقرينة وهي يقول هكذا الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى فيظهر أن الأب مو محمد بن يحيى فمن يكون الأحمد الثاني وهو ابن الوليد. خب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. السند خدش من جهة أحمد بن محمد إذا استطعت أن تمشي من جانب من جهة بلحاظ شيخوخة الإجازة من المعروفين من الكذا تنحل المشكلة عندك طيب يصير السند. أما إذا لا سند الشيخ مشكل. خب الشيخ الحر يذكر وزاد الصدوق والشيخ وغسل من مس ميتا واجبون. هذا اللي يفيدنا الغسل السادس. فإذا صح السند وهذه الزيادة موجودة في نقل الشيخ الطوسي يثبت من خلال ذلك وجوب غسل الأغسال الستة جميعا. صار واضح المطلب بعد ما أطول أكثر. وأما الحصر في الستة قد يقول قائل بأنه ليش تحصرون الأغسال الواجبة بست خو؟ أكو روايات قد تثبت وجوب الغسل في الإحرام، غسل الإحرام، غسل الجمعة، خاهم جتي روايات تقول واجب. نفس اللفظ اللي هنا أنا قالت غسل الجنابة واجب، قد عندنا رواية تقول غسل الإحرام واجب، غسل الجمعة. ليش هنا أنا الواجب تحمل على شيء هناك الواجب ترفع الإيد عنه؟ الجواب نقول على أنه مجبورين نرفع اليد. ليش؟ لأنه ذني الأغسال لا أقل قسم منها غسل الإحرام أو غسل الجمعة هذا مبتلى به كثيرا، فلو كان واجبا لذاع واشتهر الوجوب، والحال المشهور شنو؟ خلافه. فهذا يصير قرين على أن المراد من لفظة واجب في ما إذا ورد، فيما إذا ورد غسل الجمعة واجب، نحمل لفظة واجب مو على شرط، على ولا على وجوب تكليفي، على لأن إذا غسل الجمعة قلنا واجب يعني بعد مو شرط لعله، لا هذا وجوب تكليفي راح يصير، غسل الاستحاضة واجب هذا شرط. نحمل واجب هناك على الثبوت، المعنى اللغوي واجب يعني ثابت، مجبورين بجهة القرينة وهي أنه لو كان واجبا لذاع. قال وأما الحصر في الستة فهو المشهور، وتوجد بعض الروايات الدالة على وجوب غيرها كالغسل للإحرام وللجمعة، ولكن يردها أن ذلك لو كان واجبا لذاع واشتهر، خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها. قد جمع بعد مبتلى به الإحرام، ما تسكت ما شاء الله يرحون للحج وللعمرة وللهذا. هذا ما يرتبط بأقسام الأغسال. يبقى عندنا نجي إلى الأول، أول غسل أثبت ذكرناه هو غسل الجنابة. طب الآن متى يجب بمعنى يشترط بمعنى غسل الجنابة؟ أصلا الجنابة بمن تتحقق؟ حتى حينئذ نقول يشترط الغسل لأجل ذلك السبب. يقول هناك سببان لغسل الجنابة. السبب الأول خروج المني ولو من دون دخول، السبب الثاني الدخول في المرأة قبلا أو دبرا ولو من دون خروج مني. لا لا تقول ولو من دون جنابة، من واضح مقصودكم، واضح أي واضح جيد. خب تتمة الحديث إلى غد البحثي يعني يوم السبت، ما أدري سباكر ستشوفوا، أنتظر جوابكم إلى غد، على أعم من البحثي والتكويني، إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.